قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين قل أريتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مبين.